السلام عنه. السلام وعليكم عنه. الحج. الحج نعم. لماذا لم يحج؟ إن كان لم يحج لأنه لم يستطيع، حج ابنه عنه، وإن نعم كان كان اسمع الله يهديك. نعم. أما أقول لك الجواب، نعم. إن كان استطاع الحج ولم يحج فلا يحج عنه أحد، أما إن كان عجز عن الحج فيحج ابنه الأكبر ثم الذي يليه بعد أن يحج عن نفسه.